إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. في هذا الحديث العظيم معشر المسلمين يبين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام مكانة المساجد في دين الإسلام، وأن لها منزلة عظيمة ومكانة رفيعة في هذا الدين العظيم، كيف لا، وهي محل طاعة الله جل وعلا ومحل ذكره سبحانه وتعالى وعبادته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت لذكر الله، إنما بنيت لذكر الله. فالمساجد عباد الله هي منازل للسالكين، ومؤل للذاكرين، ومقصد للعارفين، وهداية للطائعين، كما قال ربنا جل وعلا في كتاب الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالمساجد معشر المسلمين هي بيوت الله عز وجل في أرضه، فهي تضيء الأرض كما تضيء النجوم السماء. جاء عند ابن أبي حاتم عن كعب رضي الله تعالى عنه قال: مكتوب في التوراة أن المساجد بيوت في الأرض، فمن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد أكرمته، وكان حق على المزور كرامة الزائر. وهذا يشهد له ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل معشر المسلمين هي المائدة التي تقدم للضيف، بل إن الله عز وجل يفرح بنزول عبده إلى بيت في بيت من بيوته، كما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما توطن عبد المسجد للذكر إلا تبشبش الله عز وجل به، كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم، كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم. فهذه بيوت الله عز وجل عباد الله، يجب علينا أن نجلها وأن نعظمها كما عظمها ربنا سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، وإن مما تعظم به هذه المساجد هو عمارتها بذكر الله عز وجل وبطاعته سبحانه وتعالى وبنشر العلم فيها. وبما تعظم به هذه المساجد هو التحلي بآدابها وأحكامها عباد الله. وهكذا من أجل كذلك ما تعظم به هذه المساجد هو تطهيرها من كل قول أو فعل لا يليق بها، كما أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والركع السجود، وهذا ما أمر الله عز وجل به إذ قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الآيات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نهى ربنا عز وجل عن اللغو في المساجد. وقال قتادة عليه رحمة الله قال: أمر ربنا عز وجل برفع المساجد وعمارتها وبنائها وتطهيرها، لكن الناظر في حال كثير من الناس في هذه الأزمان يجد أن كثير من الناس قد وقع في مخالفات شرعية، نعم تخرم السعي في تطهير هذه المساجد من الأقوال والأفعال التي لا تليق بها. وإليك يا عبد الله، بعض هذه المخالفات الشرعية لتحذرها وتحذر الناس منها التي وقع فيها كثير من الناس في بيوت رب البرية. ففي صدارة هذه المخالفات الشرعية هو بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد، فهذا مما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنه من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد فلا تتخذوا قبري مسجدا، إني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد. ومن هذه المخالفات الشرعية التي تقع في بيوت رب البرية، نعم أيها الناس، هو بناء المسجد من أجل الإضرار بالمسلمين وتفريق شملهم، وهذا ما فعله المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عند أن بنوا مسجدا يناوي مسجد قباء من أجل الإضرار بأهل الإسلام وتفريق وحدة المسلمين، وهذا ما سماه الله عز وجل بمسجد ضرار. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فنهى الله عز وجل نبيه عن الصلاة في هذا المسجد بعد أن طلب المنافقون من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه ويدعو لهم بالبركة، وأمر الله عز وجل نبيه أن يصلي في مسجد قباء لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: والسلف يكرهون الصلاة في مسجد يشبه مسجد ضرار. ومن هذه المخالفات الشرعية عباد الله هو السعي في خراب هذه المساجد، السعي في خراب هذه المساجد، سواء كان السعي في خرابها سعيا حسيا أو معنويا، فإن الحكم يشمل ذلك. فإن السعي المعنوي هو بمنع المصلين من أداء الصلاة في بيوت الله وإقامة ذكر الله ونشر العلم ونشر دعوة الحق في بيوت الله عز وجل، وهكذا تمكين أهل الباطل من نشر أفكارهم وبدعهم، نعم، وأهوائهم في أوساط بيوت الله عز وجل. هذا كله يندرج تحت السعي في خراب بيوت الله معنويا. وأما الخراب الحسي فهو بهدمها وإزالتها وإبادتها، نعم، وتفجيرها. وأكثر ما نجد هذا الفعل في أوساط الروافض عباد الله أنهم يسعون في خراب المساجد حسيا ومعنويا، إلا أن سعيهم في خراب حسيا قد كثر في هذه الأزمان، قد كثر في هذه الأزمان، وهذا هو ذأبهم وهذا هو دينهم، كما ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنهم يتركون الكنائس ويقبلون على هدم بيوت الله عز وجل، بل إنهم يعظمون المشاهد والقباب، يعظمون المشاهد والقباب أكثر من تعظيم لبيوت رب العالمين سبحانه وتعالى. وما وقع في أرض العراق عند أن فجر ذلك المشهد، فقام الروافض بتفجير عشرات المساجد، بل بتفجير وإبادة مئات المساجد، نعم عباد الله، وسفك دماء الأبرياء بحجة هدم وإبادة مشهد من المشاهد الشركية، والعياذ بالله. وما يحصل في بلادنا اليمن مما يصنعه الرافضة المتمثلة في جماعة الحوثي من تفجير بيوت الله عز وجل، فقد أحصيت هذه المساجد التي فجرت في بلاد اليمن من قبل الروافض أكثر من 20 مسجدا، أكثر من 20 مسجدا. والله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن هذه المخالفات عباد الله هو إحياء البدع، إحياء البدع في المساجد وعمارة المساجد بالبدع والمنكرات والمحدثات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم أيها الناس، ومن هذه المخالفات الشرعية في بيوت رب البرية تخلف كثير من العباد ومن المسلمين عن آداء الصلاة مع جماعة المسلمين، فهذه المساجد بنيت لأداء الصلاة مع جماعة المسلمين، بنيت لذكر الله، بنيت لتلاوة القرآن، بنيت لسماع الخير. نعم أيها الناس عباد الله، وشهود الجماعة أمر واجب، بل هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت من تخلف عن الصلاة مع جماعة المسلمين، إذ قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. بل لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد عند أن استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى، ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: أجل. قال: إذن فأجب. قال: إذن فأجب. نعم أيها الناس، وهكذا بعض المسلمين يتخلف عن الجمع من شهود الجمع مع المسلمين في بيوت الله عز وجل، وهذا أمر خطير. قد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: من ترك الجمعة ثلاثا، من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا، طبع الله عز وجل على قلبه، طبع الله عز وجل على قلبه. نعم عباد الله، وهكذا ربما بعضهم لا يحتسب خطاها التي يخطوها إلى المسجد، نعم، بحجة أن بيته بعيد من بيوت الله عز وجل، من بيوت الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم إليها ممشى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة عند أن نعم رأوا أن الديار أو الأراضي قد خلت بجنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ديارهم بعيدة من المسجد، فأرادوا السكنى بجنب مسجد رسول الله. قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. وهكذا من هذه المخالفات الشرعية عباد الله التي تقع في بيوت الله عز وجل، أن بعض من يشهد الجمعة ربما يلغو فيضيع جمعته، يتكلم مع من كان بجواره، أو كذلك ينشغل بأولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لغى فلا جمعة له، ومن لعب بالحصى فقد لغى. وهكذا ربما بعضهم يتخطى رقاب المصلين والشاهدين للجمعة. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رجلا يتخطى رقاب الناس في الجمعة فقال له: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. ومن المسلمين ممن يشهد الصلاة مع الجمعة إلا أنه يتخلف عن شهود خطبة الجمعة في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله، إما أن ينشغل ببيع وشراء أو غير ذلك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. وبعضهم ربما لا ينشغل بشيء إنما يعرض عن شهود خطبة الجمعة، وهذا من الإعراض عن ذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أولئك الثلاثة النفر الذين آتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جلس بأصحابه يعلمهم كتاب الله عز وجل وشيئا من سنته عليه الصلاة والسلام، فأحد الثلاثة أعرض عن الحلقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الثالث فقد أعرض، فأعرض الله عز وجل عنه، فأعرض الله عز وجل عنه. ومن هذه المخالفات عباد الله التي تصدر من بعض الناس وإن كانت تعتبر من السنة، لكن فعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأحرى بالاقتداء والاتباع. فإن بعض المسلمين لا يبالي عند دخول المسجد أدخل برجله اليمنى أم دخل برجله اليسرى، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى، وإذا خرج من المسجد خرج برجله اليسرى، كما جاء عند الحاكم من حديث أنس. وهكذا ربما تهاون في أمر الدعاء، دعاء دخول المسجد ودعاء الخروج من المسجد. ومن تلك المخالفات عباد الله أن بعض المسلمين يتهاون في أداء ركعتين يؤديها عند دخوله المسجد إذا أراد أن يجلس، فيجلس ولا يصلي ركعتين التي أسماها أهل العلم بركعتي تحية المسجد، وهي واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. ومن هذه المخالفات عباد الله أن من المسلمين من يأتي مهرولا إلى بيوت الله عز وجل، يأتي مهرولا لأجل أن يدرك الصلاة مع الجماعة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الهرولة وعن هذه السعي، لأنها سبب لحبس النفس مما يؤدي إلى ذهاب الخشوع في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. ومن هذه المخالفات شرع عباد الله أن بعض المسلمين ربما يأتي إلى المسجد وقد صحبته بعض الروائح الكريهة، بعض الروائح الكريهة كرائحة الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الروائح النتنة التي تزعج المصلين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وفي رواية: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه ابن آدم. ومن هذه المخالفات الشرعية عباد الله أن بعض المسلمين لا يهتم بنظافة المسجد، لا يهتم بنظافة المسجد، فربما اهتم بنظافة بيته أعظم وأشد من اهتمامه بنظافة بيوت الله عز وجل. وإن النظافة للمسجد أمر مطلوب بل أمر مرقب فيه عباد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وقال: عرضت على أمتي، عرضت علي أعمال أمتي محاسنها وسيئها، فكان من محاسنها إماطة الأذى عن الطريق، وكان من سيئها أن خامة تكون في المسجد فلا تدفن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكرم تلك المرأة التي كانت تقوم بالمسجد عند أن توفيت ليلا، فدفنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وفقد تلك المرأة سأل عنها، فقالوا أنها دفن أنها ماتت ليلا فدفنت، فلم يوقظوه عليه الصلاة والسلام فاستأذنهم فصلى على قبرها إكراما لها. نعم أيها الناس عباد الله، ومن هذه المخالفات الشرعية التي تقع في بيوت رب البرية عباد الله هو تشييد هذه المساجد. بعض الناس ربما يمن الله عز وجل عليه أن يبني مسجدا، لكنه يقع في محذور شرعي وهو أن يزخرف هذه المساجد، نعم بالنقوش وكتب الآيات في جدرانها، مما يشغل المصلين ويذهب خشوعهم وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء من حديث ابن عباس قال ما أمرت بتشييد المساجد، بل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عند أن أمر ببناء مسجد قال كن الناس من المطر ولا تحمر ولا تصفر، بل قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أنس لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ومن هذه المخالفات الشرعية عباد الله هو العبث بممتلكات المساجد، نعم سواء كان بالسرج أو المراوح أو بدورات المياه وهذا من التبذير والإسراف، والله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهذه ممتلكات يجب أن نعظمها عباد الله، كيف لا، وهي نعم لبيوت الله عز وجل. ومن هذه المخالفات الشرعية عباد الله هو عقد البيع والشراء في بيوت الله عز وجل، ولو كان ذلك عن طريق الجوال فإنه يدخل في هذا الحكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأيتموه يبتاع ويشتري في المسجد فقولوا لا بارك الله في بيعكما. وقال عليه الصلاة والسلام عند أن رأى رجلين يبتاعان في المسجد قال لا بارك الله لا أربح الله عز وجل تجارتكما. وهكذا من هذه المخالفات عباد الله هو إنشاد الضالة في بيوت الله عز وجل، إنشاد الضالة في بيوت الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ينشد جملا أحمرا فقال له لا رده الله عليك. وقال عليه الصلاة والسلام من رأيتمه ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عز وجل عليك، لا ردها الله عز وجل عليك. وهذا ربما يقع فيه بعض الأئمة لجهلي بهذه الأحكام الشرعية. نعم أيها الناس عباد الله، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، والحمد لله رب. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن هذه المخالفات عباد الله التي يقع فيها كثير من الناس مما تتعلق ببيوت الله عز وجل هو حجز الأماكن في المسجد. فبعض الناس ربما يحرص على الصف الأول فيضع أمامته أو يضع ما يحجز به مكانا في بيت من بيوت الله، ثم يخرج من المسجد لقضاء بعض الحوائج، وهذا مخالف لما أمر الله عز وجل به إذ يقول واستبقوا الخيرات وسالوا إلى مغفرة من ربكم. ولذلك عد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغير من أهل العلم هذا الفعل من المحدثات والمنكرات والبدع، وقال عليه الصلاة والسلام من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به. وهذا منع الناس من التسابق في الخير والطاعات والقربات. هكذا من هذه المخالفات عباد الله رفع الأصوات في بيوت الله عز وجل لغير حاجة ولغير ضرورة، مما يؤدي إلى التشويش على المصلين وعلى كذلك التاليين نعم لكتاب رب العالمين جل وعلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وهائشة الأسواق. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: أي مخالطتها والمنازعة والمخاصمة وارتفاع الأصوات واللغط والفتن فيها. نعم، بل رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلين يرفعان صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فسألهما عن مكانهما، فذكر أنهم من أهل الطائف، فقال: لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الناس عباد الله، ومن هذه المخالفات الشرعية ما نراه عباد الله، ما يحصل في عقود النكاح، التي تنعقد في بيوت الله عز وجل. ولذلك فضل أهل العلم أن تكون عقود النكاح خارج المسجد، لما يحصل من هذه المخالفات الشرعية، من هذه المخالفات التي تحصل في عقود النكاح في بيوت الله، هو التصوير ذوات الأرواح. فتصوير ذوات الأرواح عباد الله محرم في شريعة الإسلام، والحجة كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا فعل فلان ولا علام من الناس، إنما الحجة قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعصية قد تهاون فيها كثير من العباد، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن مسعود: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء من حديث أبي جحيفة أن النبي عنه قال: لعن الله عز وجل المصور. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ومن هذه المخالفات الشرعية عباد الله مما تحصل في عقود النكاح في بيوت الله عز وجل، هو ما تصدر بعض التصرفات من بعض الناس الذي ذهب خلقه وذهبت مرؤته، نعم، ولا سيما مع العريس. هذه التصرفات التي لا يحسن ذكرها والجميع يعرفها تقع في بيوت الله عز وجل، فهي محرمة أن تقع خارج المسجد، فضلا عن وقوعها في بيت من بيوت الله عز وجل، في هذه الأماكن التي أحب الأماكن إلى الله عز وجل من أرضه. ومن هذه المخالفات الشرعية أن بعض المسلمين ربما يصطحب في جواله بعض النغمات الموسيقية ويدخل بها في بيت من بيوت الله، مما يشغل المصلين. فالموسيقى والأغاني عباد الله التي تعتبر ماجنة محرمة في شريعة الإسلام. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: والله إنه الغنى. ومن هذه المخالفات عباد الله التي تصدر من بعض المسلمين في بيوت الله عز وجل كذلك ما يتعلق بأمر الجوالات، أن بعض المسلمين هدانا الله عز وجل وإياهم ربما يحمل بعض المقاطع الفيديو في جواله، نعم، لبعض الأفلام أو كذلك لبعض، نعم، المباراة أو كذلك لبعض المصارعين أو الفنانين أو غير ذلك، ثم يفتح ذلك في بيت الله ويتابع تلك المقاطع الفيديو والعياذ بالله وكأنها سينما، وربما تبادل تلك المقاطع مع زميله، نعم، مع زميله، وبعضهم جعل هذه المساجد محل لعب وله، ففتح جواله أو ما يسمى بالآيباد، وهذه الظاهرة رأيناها في رمضان، فيجلس في زاوية من زوايا المسجد فيلعب بتلك اللعب بدل أن يأخذ له مصحفا فيقرأ القرآن، أو يجلس مختليا بنفسه مع ربه جل وعلا يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح ويكبر، يشغل نفسه به بمثل هذه الملهيات في بيت من بيوت الله. عباد الله، علينا أن نعظم هذه المساجد وأن نحافظ عليها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ويجب على العبد أن يحافظ على المساجد كما يحافظ على عينيه. نعم، أن نعظم هذه المساجد كما عظمها ربنا عز وجل. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم انصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وذل أعداءك أعداء الدين، اللهم من أرادنا بسوء وأراد ببلادنا سوء فاجعل كيده في نحره. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.